بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير ما تفنى فيه الأعمار هو العلم الشرعي. قال الإمام أحمد رحمه الله: حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. وقد وعد الله عز وجل أهله بالرفعة، كما قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولم يؤمر الله عز وجل نبيه بتزود من شيء إلا من العلم، كما قال سبحانه: وقل ربي زدني علما. وأهل العلم هم المقربون عند الله في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فلم يرضى الله عز وجل لأحد يشهد بوحدانيته يوم القيامة إلا بأهل العلم، فدل على أنهم هم عدول عند الله عز وجل. وقال سبحانه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فقد نعتهم الله إن من حفظ كتابه وعمل به بأنه من أهل العلم. وخير البقاع التي يتعلم ويتدارس فيها العلم هي المساجد. قال النبي عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم: إنما بنيت هذه المساجد لما بنيت له. قال الإمام النووي رحمه الله: أي إنما بنيت لذكر الله والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير. والحرمان الشريفان هما خير البقاع عند الله، فمكة المكرمة هي شعاع العلم كما قال والهداية، كما قال سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، يعني في هداية للعالم أجمع. والمسجد النبوي كان هو موطن نشر العلم للنبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صحابته فيه العلم، وحري بالمسلمين أن يتلقوا العلم مما كان فيه مصدره. وأصل العلوم هو معرفة الله عز وجل، فمن عرف الله خشيه وعبده ودنا منه، وثمرة ذلك دخول الجنة. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية منزلة عالية لا ينالها إلا أهل العلم. وفي هذا المجلس المبارك وفي هذا المكان المبارك نجلس في مجلس سماع لسماع قول الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مسندة، وكلام السلف من أئمة أعلام جهابذة هم من فحول هذه الأمة في العلم والمعتقد. ونبدأ بالكتاب الأول، وهو أصول السنة للحميدي. وأصول السنة، والحميدي رحمه الله عاش جل زمانه في القرن الثاني، فهم العلماء المتقدمين. هو أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي الأسدي القرشي. هو محدث مكة ومفتيها، وهو في مكة كالإمام أحمد رحمه الله في العراق، فقد كان يذب عن السنة وينشر العلم. وقد تتلمذ رحمه الله على سفيان بن عيينة وعلى الإمام وكيع وعلى الإمام الشافعي رحمهم الله جميعا. ومن تلاميذه الإمام البخاري، وقد روى عنه في الحديث كثيرا. ومن تلاميذه أيضا أبو زرعة وأبو حاتم. ففي ذلك الزمن جمع كوكبة عظيمة من علماء هذه الأمة. وأما كتابه وهو أصول السنة، فقد ذكر فيه جملة من اعتقاد أهل السنة من الإيمان والقدر، وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وحكم مرتكب الكبائر من أهل القبلة، والاعتقاد في الصحابة ومكانة أهل السنة، وغير ذلك مما ذكره رحمه الله. وقد توفي رحمه الله سنة 219، ولم يعرف متى ولد رحمه الله. ونبدأ بهذا الكتاب مع وجوب التذكير بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى، فالعلم بلا نية خراب وتعب بلا هدى. والمسلم يدعو ربه في كل يوم مرات عديدة في الصلاة وغيرها: اهدنا الصراط المستقيم. قال ابن القيم وابن كثير والسعدي رحمه الله وجمع غفير من العلم: معنى اهدنا الصراط المستقيم دلنا على العلم النافع والعمل الصالح. ولا ينفع العلم إلا بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى، ومع استشعار أن مثل هذه المجالس المباركة نرجو أن الملائكة تحفها، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم لنزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، فهو مجلس سكينة وطمأنينة. وفي بضع الروايات: إذا رأت الملائكة مجالس علم نادى بعضهم بعضا هلموا إلى الخير حتى يضعون أجنحتها بعضهم على بعض إلى السماء الدنيا. فخير الله كثير وكرمه وفير، والذي يضاعف تلك الحسنات مع اتباع دين مسلم هو إخلاص النية لله. وبهذا أمر الله نبيه: فاعبد الله مخلصا له الدين. ومن عبادة الله هو تعلم العلم، ومن عبادة الله تعلم أصل الدين وهو العقيدة، لأن الإنسان إذا مات أول ما يسأل عنه: من ربك؟ فإن أفلح نجاه الله عز وجل ونال نعيما كبيرا. والله سبحانه وتعالى رحيم بعبده، فضله كبير. من سعى إلى معرفة ربه هداه الله لتلك المعرفة ووفقه. قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم.